يلا كل اختي تدي على وجهها دون استثناء. نبدا باسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا حسبي الله لا إله إلا هو. حسبي الله لا إله إلا هو. حسبي الله لا إله إلا هو. حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش. وهو رب العرش العظيم. وهو رب العرش العظيم. وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء. عرشه على الماء. عرشه على الماء. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الله أكبر من كل الأبالسة في عرش إبليس اجتمعوا. الله أكبر من كل الأبالسة مع كبار السحرة اجتمعوا. الله أكبر من كل الأبالسة في عقول الأبالسة. أبالسة أبالسة أبالسة على عرش إبليس اجتمعوا. على عرش الشيطان اجتمعوا. في عرش إبليس اجتمعوا. على تاج إبليس اجتمعوا. على تاج إبليس اجتمعوا. على خاتم إبليس اجتمعوا. في المواسم اجتمعوا. بالنجوم والكواكب اجتمعوا. الله أكبر من كل الأبالسة. أبالسة أبالسة كبار. أبالسة على عرش إبليس اجتمعوا. الله لا شريك له. الله لا ند له. الله لا كفو له. الله لا ند له. الله لا مثيل له. إلى يوم الوقت إلى يوم الوقت المعلوم. الله أكبر من كل إبليس بجنوده في العقول بجنوده جبال بجنوده ثعابين بجنوده أسود بجنوده أفاعي بجنوده حيات بجنوده من الجان جنود من الشياطين جنود من الجان جنود من الشياطين جنود لإبليس الكبير لإبليس في الظلام جنود لإبليس مع القمر واكتماله جنود لإبليس في الأحياء والشعائر جنود إبليس اختارنا إبليس سحرنا إبليس اختارنا إبليس سحرنا إبليس اختارنا إبليس سحرنا بأسحار عظيمة في عرش إبليس في جسر إبليس في رمال إبليس في أنهار وبحار إبليس اختفى وتوارى سنين إبليس اختفى وتوارى سنين إبليس اختفى وتوارى سنين إبليس اختفى وتوارى اختفى وتوارى اختفى وتوارى اختفى وتوارى إبليس اختفى في العقل اختفى تملكها عشقا تملكها حبا تملكها سحرا تملكها حسدا تملكها ظلما إبليس تملك دمها تملك دمها تاجنا تملك جمالها سرها روحها أمر السحرة بسحرها أمر السحرة بسحرها أمر الأفارقة بسحرها أمر المجوس بسحرها أمر اليهود بسحرها أمر النصارى بسحرها إبليس أمر إبليس سحر جنوناً إبليس كبير طيار إبليس كبير طيار إبليس كبير طيار إبليس كبير طيار طيار طيار طيار إبليس طيار من جنود إبليس طيار من حواس إبليس طيار من أعوان إبليس طيار من سحرة إبليس طيار من سحرة إبليس طيار إبليس في الصدر إبليس في الصدر إبليس في الصدر إبليس في الورم إبليس بالأوام إبليس في الصدر إبليس إبليس كبير بسحر كبير بسحر كبير بسحر كبير من إبليس أبارس أعطوا عهدا أبارس أعطوا قسما أبارس أخذوا القوة من إبليس أبارس أخذوا القوة من إبليس أبارس أخذوا القوة من إبليس أبارس أخذوا القوة من مواجهة القرآن أبارس أخذوا القوة من مواجهة الصيام أبارس أخذوا القوة من مواجهة القيام أبارس أخذوا القوة من مواجهة التصدق والإحسان أبارس أعطاهم إبليس قوة المتكبرون أين المتكبرون أبارسة جبارون أين الجبارون أبارسة متكبرون أين المتكبرون أين المتكبرون أبارسة جبارون أين الجبارون أبارسة متكبرون أين المتكبرون ملوك جبارون أين الجبارون ملوك متكبرون أين المتكبرون ملوك جبارون أين الجبارون ملوك ملوك جبار شياطين جبار عفاريت جبار مرضة جبار أبارسة جبار ملوك جبار خبار جبار في الراس جبار أقولها وأعيدها في هذا المجلس الطيب المبارك تحفنا ملائكة الله جل وعلا ولا مكان لقوة أبارسة أو الشياطين أو الملوك وأقولها بيقين ربنا معنا فكم من نفس مؤمنة هنا وكم من روح طيبة هنا بإذن الله تعالى أبدان ترفع الأيدي إلى الله ترفع الأكف إلى الله توحد الله جل في علا اجتمعنا على كتابه وعلى سنة رسوله نشكو إلى الله نشكو إلى الله نشكو إلى الله جرمهم ظلمهم مكرهم أبارستهم شياطينهم ملوكهم خدامهم حراسهم أعوانهم سحرتهم نشكو إلى الله جل وعلا فاسمعوا معشر الأبارسة والشياطين والملوك اسمعوا وعوا جميعا إن الله ناصرنا إن الله جل وعلا ناصرنا فلا مكان لكفر أبدا ولا مكان لسحرة أو سحر أبدا ولا مكان لداء أو تعذيب أو تعطيل أبدا نور الله يتجلى وآي القرآن رحمة من الله ونور من الله وشفاء من الله وهداية من الله ورفعة وعزة وتمكين من الله فسنبدأ بإذن الله تعالى فمن تجبر وطغى واستكبر فليعلم أنه لا يلقى إلا الحرق والنار لا يرى منا إلا البأس والشدة والله جل وعلا معنا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المقدسين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم اكشف لنا من سكن وتوارى اللهم اجعله ذليلا صغيرا اللهم اجعله ذليلا صغيرا خذ أجنحته فلا يطير اللهم خذ زعانفه فلا يغوص اللهم خذ أنفاسه اللهم اقطع أنفاسه اللهم اقطع أسحاره اللهم خذ جنده وملكه وعرشه وسحره اللهم خذ وأخذ عزيز مقتدر نقولها لكل من يترأس فرقا في البدن لمن يترأس عصابات في البدن لمن يترأس جماعات في البدن لمن يترأس جنود في البدن لمن يختبئ وراءهم ويحتمي خلفهم نقول له نسأل الله جل وعلا أن تكون هذه الجلسة إلا إذا جئت إلى الله سالما بالإسلام آمنا بالإيمان مطمئنا براحة الرحمن. فلنبدأ بسم الله. سنرى بإذن الله تعالى نصر وتمكين وتأييد من الله. الحمد لله الذي جعل القرآن حجة وجعله بفضله سبحانه وتعالى سلاحا للمؤمنين وقوة وزادا للموحدين نربي به الكافرين من الجان والشياطين حتى أبانستهم نرمي بهم كبارهم أمراءهم ملوكهم سلاطينهم نرمي بهم طيرهم وحيوانهم نرمي به أنفاسهم وعظامهم نرمي بإذن الله تعالى رمية لا تخطئ أبدا. فكم من امرأة أخذ سمعها، كم من امرأة خطف بصرها، كم من امرأة أوذي قلبها، كم من امرأة حبس دمها وحيضها، كم من امرأة أسقط جنينها بل أجنتها، كم من امرأة عطل جماؤها وفراشها، كم من امرأة عطل علمها وفهمها، كم من امرأة شوه جمالها، كم من امرأة عبيتم صنعتها سيرتها سيرها خطواتها اسمها وجمالها، كم من امرأة حبست في احباس الابالسة عند عرش الشيطان، حبس اسمها عند عرش الشيطان، كتب اسمها عند عرش الشيطان، كتب سحرها عند الابالسة الشيطان، فهم اوفياء لافيتها، مواصلون لقهرها، مكافحون لقتلها، فنسمعهم باذن الله تعالى، نسمعهم ان الله جل وعلا هو الله، هو الله. أتظنون أن إبليس ربا خالقا؟ أتظنون أن إبليس ربا وخالقا؟ أتظنون أن إبليس ربا وخالقا؟ أتظنون أن إبليس سيدا ومولا؟ أتظنون أن إبليس سيدا ومولا؟ أتظنون أن إبليس هو الذي بيده الأمر كله؟ أتظنون أن إبليس هو الذي بيده الخلق كله؟ أتظنون أن إبليس هو الشافي؟ أتظنون أن إبليس هو الذي يغني؟ أتظنون أن إبليس هو الذي يحيي؟ أتظنون أن إبليس هو الذي يميت؟ هو الذي يعطي ويمنع؟ أتظنون أن إبليس هو رب كل شيء؟ أجيبوني بالله عليكم. أبا ليس قبل أن أبدأ فإني أوجه وأعظ. هتعترف بذلك وستنشو. اسمعوا وعوا. اسمعوا واستجيبوا لأمر الله. استجيبوا لله. واستجيبوا لرسوله صلى الله عليه وسلم. استجيبوا لما يحييكم. يا معشر الأبا ليس. ما أنتم إلا خدام يرسلكم إبليس فقواكم حقا ورفع قبركم عنده حقا لكنكم عند الله في أذلين لكنكم في الجحيم والسعير. أتعلمون أن الإسلام دين الله؟ أتعلمون أن سيدكم من المنظرين؟ أتعلمون أنه يأتي الوقت يؤخذ إلى الجحيم؟ أتظنون تعلمون؟ فإني أعظكم طاعة لله. أليس منكم رجل رشيد؟ الوقت وقتنا ونرى بإذن الله تعالى من يأتي إلى الله يستجيب. هل منكم رجل رشيد؟ أشهد. من يريد الإسلام فليقبل. أشهد. أشهد. أشهد. أشهد. لن نسمع هذا من أراد الإسلام. أشهد. أشهد. أشهد. أشهد. من أراد الإسلام فليعلنها لا يفع ماسونية ولا شيطان ولا إبليس وإنما يفع التوحيد الخالصة وليقروا وليعترفوا بها. أشهدوا أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهدوا أن محمدا رسول بوركتم. اسمعوا، أقولها لمن لا زال على الكفر ونحن في بداية السير، أما رأيتم كيف أسلم من أسلم؟ فمن هداه؟ من هداه؟ من وفقه؟ من أنطقه؟ من ثبته؟ إنه الله، إنه الله سبحانه والهادي، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أقولها للأبانسة الجنود، أنتم تطيرون في الأرض في الأراضي وفي البحار والمحيطات، في الهواء والفضاء والسماء وفي القارات، أما رأيتم عزة الإسلام، نور القرآن، قوة الآذان، نور الصيام والقيام، فضل التصدق والإحسان، أما رأيتم معية الرحمن؟ أما رأيتم؟ أما رأيتم؟ أما رأيتم؟ إذن هذه رسالة لتعلموا أن هذا الدين هو دين الله، مهما علت طلاسم الجن والشياطين وكبار السحرة والمشعوذين، فأنتم تعلمون في المشارق والمغارب ما يصيبكم إبليس كبير سيدكم، أن تضلوا عباد الله، أن تضلوا خلق الله، أن تؤذوا النساء والرجال، ومع ذلك لا حيل ولا سبيل، تجدون المنع والصد طاقة ونورا في قلوب المؤمنين، لا تغير توحيدهم، لا تستطيع تغير عقيدتهم، ثباتهم وإيمانهم. لما؟ لأن الله جل وعلا ثبته، يثبت الله الذين آمنوا. أسمعها، أنا أوصي خدام إبليس، أعلم أنه جنود كبيرة، فهو اليوم ينتظركم عند عرشه لتصل إليه الأخبار، أو ربما كما كان الاتفاق بينكم في عهود المواسم والأعياد أو العطل أو مع النجم والقمر أو ما شابه من مواسم الشرك والكفر، حتى يعلم الساحر العظيم العليم والشيطان كذلك أنكم تسيرون على عهد ولم تتوقفوا أبدا. كل هذا لتعلموا، أدلكم حتى يتبين لكم أن الله جل وعلا ساق لكم سبل البر والخير في بدنها بداية. أما رأيتموها على الصلاة؟ أما رأيتموها وهي تسمع القرآن؟ أما رأيتموها وهي تسمع الوعظ والبيان؟ وهذا خير يدلكم على ربكم، وهذا نور يهديكم إلى خالقكم. أما قرأتم القرآن؟ أجيبوا لي بالله عليكم، أنا أخاطب قلوبكم وعقولكم وضمائركم وفضلكم وأبدانكم وأرواحكم. أعلم أنكم أكلكم الشيطان بوسواسه وبوعوده وبأسحاره، لكن والله لن نكل ولن نمل صناعظ قبل أن نبدأ، لأننا نعلم أنكم قلوب وأفئدة، منكم من يهدى إلى سبل الخير، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قد يهديك الله جل وعلا وما يدريك. أما علمت أن القرآن حق؟ أن الله حق؟ أما علمت أنك خلق من خلق الله؟ فمن خلقك ومن صورك؟ من خلقك ومن صورك؟ من رزقك؟ من قواك؟ أجب، أجب أيها الظالم، أجب أيها الساحر، أجب أيها الغاشم، أجب. أما علمت أنك ظلمتها؟ أما علمت أنك آذيتها؟ أما علمت أنك أوهنتها؟ أحزنتها؟ أما علمت؟ أما علمت أن العدو الأول لك هو من أرسلك وسلطك هواك وعشق، الهوى والعشق، الحب والعشق، الغرام والعشق، النظر والعشق، أو الأسحار التي توجب الخزي في الدنيا والآخرة؟ فمن أرسلك ساحر، ساحرة؟ أقارب قريبات جيران جارات عمات خالات جدات من أرسلت ساحة في القبور في كهوف في الظلام ساحرة في القفار في الغابات سحر في البحار في الآبار أسحار عظيمة بالدم بالذبح بالتجديد كل هذا لتعلم أنكم جعلوك مطية لأغراضهم وجعلوك خاتما لمكرهم وغدرهم فأنت أنت من يقدم لهم ما أرادوا عذبها بالليل تعذبها عذبها بالنهار تعذبها عذبها في الخدمة عذبها بالزواج عذبها مع الوالد والوالدة عذبها مع الزوج عذبها في جمالها عذبها في جمالها في حجابها عذبها في صلاتها ونقابها وطاعتها لربها عذبها في كلامها وابتسامتها عذبها وهكذا جعلوك انت فقط لا تعرف الا العذاب اين انت من حظ الخير والسعاده اين انت من حظ البر والتقوى اين انت واين انت كلكم جئتم من اجل ان تجتمعوا على بيت فتشنوا حركته على بدنه حتى توقفوا قوته وجماله وبركته اوصيكم بالخير يا من قيدتها بالسلاسل يا من قيدتها بالاقفال ويا من قيدتها بالعقد ويا من قيدتها بالاسحار اسمعني فاني لك ناصح اسمعني فاني لك ناصح اعلم ان منكم من هو في سلاله الجدات والامهات اعلم ان منكم هو من ليس مخير مسير بامر عظيم فوقه جاء الى الجدات وجدات الجدات ثم الى الامهات ثم الى البنات اعلم هذا الجدات والامهات والبنات وبنات البنات وهكذا انا اعلم ان منكم من يسكن عقودا طويله سنين وهو يختبئ ويختفي ويتوارى لا يظهر حاله ولا اعراضه يريد ان تبقى هذه الامه كما كانت امها او كما كانت جدتها أو كما كانت خالتها أو كما كان دمها وسلالتها هكذا العهد والوعد ومنكم من يعشق الدم والرموز بالكفل أكفي وكراحة القدم منكم من يعشق العينين والشعر والصدر واللسان كل واحد كيف جاء وكل واحد أين يسكن فأنا الآن بإذن الله تعالى أوصيكم بطاعة الله جل وعلا أوصيكم بطاعة الله بداية لقد رأينا من أسلم فمن يريد الإسلام هل من يريد الإسلام بشرط ما هو ايوه نعم طيب يعني اسم انت القافيه تسلم القافيه وتصبح اربع ملكات اربع ملكات اها على يدها الناس من الاورام اي نعم ونحن نبقى في الجسد لا اي يعني تصبح هي تشفي الناس على يدها تشفي الناس من الاورام وانتم اربع ملكات هذا هو الشرط انا اقول لكم شرط انا ابين لكم ما زال زين زين هو دم هو دمها دمها للملك الكبير لنا دمها للملك الكبير لكم لنا نعم يعطيكم كل ما تطلبونه طيب دمه شفاء له لأن دمها شفاء له شفاء للملك الكبير دمها دمها طيب مساعدتها للناس يعني لنا نحن على ان تكون في الخدمه ولكن الملك الكبير اسمعني بس نعم خيرناها من السحره ان تجي للسحره ان تجي ولآخر مرة عليها أن تكون أنت معها. أعرضت على ذي الهمل أن تكون أنت. ترقيناتهم ومن يأتي عندك نحن نشفيها. طيب أنا أقول لك شيء. طيب لا لا لا لا لا لا خصم الضحيه. طيب أنا أعلم علم سؤالي، هل الملك الكبير ملك الكوب مؤمن أم كافر؟ ليست له ديانة. وأنا أقول لك الآن كيف أنا أوضح لك الصورة. إذا بالله خص نوضح مثلا لكن كثرة لكن الرقية مش توضح الآن. أنا سأقول لكم دمه الآن يعد كالزئبق بالنسبة لي للشياطين والآبال يسمون في الجن، وهذا يحتاج إلى تفسير. الزئبق الأحمر دمها بالنسبة له كالزئبق الأحمر، وهذا خليط في جلسة بينها أنا أدعوها إلى فردية، وإن شاء الله نبين لكم ونبين لها ونبين لعامة الناس. أبشر. طيب أبشر. أي أربع ملكات يترأسون ملك الذين له، وهن أصبحن مسلمات ويشترطن من أجل الإسلام يبقوا فيها، ولكن يملكوا يعالج الناس من الأورام والسرطان. هذا سوف يحولنا على أمر آخر، خلي يحترفض يتكلم فيه، وكيف دمها بالنسبة للكبير يأخذه من جسدها ويتقوى ويتغذى به فيصبح شابا قويا. وقلت هذا يشبه الزئبق الأحمر. إذا أنا غادي نبين أمر لكن ليس موضعه الآن. فخلاص الملكات أعدكن أن أساعدكن لكن ليس الآن. فقد أجلس الآن وثبتنا أعلم التوحيد. أشهد الملك الآن يمنع كل من الإسلام. هيا الملك يتكلم الآن. الملك يتكلم قال لا أريدهن أن يزيدن لأحد إلا لي. هيا همني خطوة تصعي الكل. نعم هذا الملك. طيب لأن آذتكم في حجامة أو ماذا؟ ها؟ أوذيتم في حجامة أم ماذا؟ إنها تخيفني. تخيفك جيد. لا تخيفك، بل هي تدعوك إلى الله عز وجل. تسرق دمها بالحجامة لأن ماذا؟ لأنه يعتبر أن الدم دمها لابد لا يجوز أن يخرج، لأنه يأكله ويشربه. مفهوم؟ ملك طويل ويترأس قوته تجلى أنه نبي له، ثم تحته أربع ملكات. لا دعوه هي تقول ما كديروش كديروا مع القوة مع الملك واللي قوي. تقوه ها الأخوات سمعوني، راني غير تقوه ما غاديش القوة ملك بحال بعض الرقاد كيقول لك كي ياكل كلشي مزيان. ها هو غايس صافي شتي يلاه جلس. راه ماشي قوي مسكوه مسك، القوة هي غير معروف هو كيفهم، ماشي يجي يبغى يواجهني ولا علاش ما كيوصل كيجوع عندي ما كيفهمو. أمي عقلت ماشي اللي كيهيج هو، راه كيبان لي يسلموا الملكات القوة تاعو نزلات. هذا هو اللي كاين، يعني الشيطان كبلادنا لا ثم تحتو أربع ملكات، يعني كيخدموا من أجل ماذا؟ هما وجود خادمات باش يحفظوا لي على العشق ديالي لأنه يحبوه. كدير حجامة كتبقى. أنا عرفت ما كيبغيش الدم تاعي يخرج، لأن دمها يعشقه يقويه. خلاص وهذا سوف نبينه إن شاء الله. ما بغيتش نوقفوا في الرقية لأن هذا كيولي خادم فرد واحد، هذا يخدموا جماعة. يلا اليدين على الوجه. هيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. يبطل كل سحر عظيم. في أمهات عظيم في بنات الأمهات عظيم في البنات عظيم بسم الله يبطل كل سحر في بطون الأمهات عظيم في أرحام الأمهات عظيم في حبل الأمهات عظيم في ولادة الأمهات عظيم في رضاعة الأمهات عظيم يبطل كل سحر عظيم بأسماء الأمهات عظيم بصور الأمهات عظيم بآثار الأمهات عظيم يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بالتعطيل في الأمهات بالتعطيل في البنات بالتعطيل في الأمهات بالتعطيل في البنات بالتعطيل في الأمهات بالتعطيل في البنات بالتعطيل في الأمهات بالتعطيل في البنات يبطل كل سحر قديم في الأم قديم في البنات قديم في الأم عظيم في البنات عظيم للأم عظيم للبنات عظيم يبطل كل سحر يبطل كل سحر من القريبات للأم عظيم من القريبات للأم عظيم من الجارات للأم عظيم من القريبات للأم عظيم من القريبات من الجارات للأم عظيم الله أكبر من كل ساحرة سحرة في قديم في خطبة الأم قديم في زواج الأم قديم في حمل الأم قديم في ولادة الأم قديم في رضاعة الأم قديم يبطل كل سحر عظيم خادم في الأم عظيم خدام في الأم خدام في الأم خدام حراس أعوان في الأم في البنات والأم في البنات والأم في البنات والأم بسم الله يبطل كل سحر في بطون الموتى للأم عظيم في بطون الموتى للأمهات عظيم في بطون الموتى للبنات عظيم في الموتى للأزواج عظيم يبطل كل سحر عظيم للأبارسة لخدام القبور لعمار القبور لسكان القبور لسحرة القبور لأبارسة القبور لأبارسة العظام والقبور لأبارسة الجماجم والقبور لأبارسة الحفر والقبور لأبارسة المقابر والقبور لأبارسة الجثث والقبور لأبارسة العظام والقبور لأبارسة النجاسات والقبور لأبارسة العورات والقبور لأبارسة أبارسة في الظلام دور القبور في رمال القبور في بيئة القبور أبانسة بسحر الأسوال في القبور أبانسة بسحر الأسوال في القبور بدماء الموتى في القبور بدماء الحوادث في القبور بزجاج الموتى في القبور بزجاج الحوادث في القبور بآثار الموتى في القبور أبالسة أبالسة كبار حرس القبور حبس القبور حبس القبور حبس الأسحار في القبور حرس الأسحار في القبور بالشعر في القبور باللباس في القبور بالدماء في القبور بالأظافر في القبور بالإبر في القبور بالصور في القبور اشترطوا في القبور اشترطوا في القبور في دم الميت في القبور في عورات الميت في القبور في بطن الميت في القبور في شعر الميت في القبور في كفن الميت في القبور في كفن الميت في تراب في رأس الميت في جنبات الميت في رأس الميت عند اسم الميت وشاهد الميت عند رأس الميت في رأس الميت عند رأس الميت في المقابر والقبور عند رأس الميت في نباتات قبر الميت في نباتات قبر الميت عند زيارة الميت مرشوش في القبر مرشوش في المقابر مرشوش في القبر مرشوش في المقابر مرشوش في القبر مرشوش في القبور مرشوش في المقابر مرشوش في الموتى على الموتى في الموتى على الموتى مرشوش أسود مرشوش أسود مرشوش أسود مرشوش أسود مرشوش بالدم مرشوش سفلي مرشوش مرشوش بالآثار مرشوش بالآثار مرشوش بالموت مرشوش بالقتل مرشوش بالموت مرشوش بالقتل مرشوش بالموت مرشوش بالقتل مرشوش بالقتل مرشوش مدفون في التراب في القبور المهجورة في القبور المنسية في المقابر المهجورة في المقابر المنسية في قبور الأجداد في قبور المقابر في قبور الأجداد والجدات في مقابر الأجداد والجدات في قبر قديم لقريب قديم لميت قديم الله أكبر من كل إبليس وقف على القبر سكن في القبر وقف على القبر بسحر عظيم للأم عظيم للبنات عظيم للأم عظيم للبنات عظيم بالتعطير في كل شيء

لكنكم تريدون بالقبر اخفاء النور للظلمة، اخفاء السعادة، واخفاء الوجاهة، واخفاء اللقيا والنظر، واخفاء البركة والقبول. سحر مقبول في القبور حتى لا ترى لا تسمع، سحر في المقابر والقبور، سحر في المقابر وفي القبور. به تقويتم كثيرا، وبه احتميتم كثيرا، وبه آذيتم وأردتم كثيرا، وبه شوهتم الجمال كثيرا، وبه بعجزتم الأطباء كثيرا، وبه يحقتم المال كثيرا، وبه ضيعتم العلم والوظيفة كثيرا، وبما أسقطتم الأجنة كثيرا، وعطلتم الزواج كثيرا، عطلتم الحمل والذرية كثيرا. أسحار في المقابر والقبور، في المقابر والقبور، بالمقابر حبستم، بالمقابر أرسلتم، بالمقابر صفتم، بالمقابر أسحار في المقابر والقبور سنين طويلة، وأنتم تعذبونها، وأنتم تعذبونها، وسحركم يجدد بالنائم في قبور برش، في قبور بدفن، في قبور بعقد، في قبور بدماء، في قبور بصور، بصور في القبور، بآثر في القبور، بشياطين في القبور. أسلم يا خادم القبور، أسلم يا خادمة القبور، أسلم يا حراس القبور، أسلم يا عمار سكر أسحاب القبور، أسلم لله جميعا، أسلم لله. ستموتون، ستدفنون، ستموتون وستدفنون، سوف تبعثون وتحاسبون. معشر الجن إنكم ميتون، معشر الجن إنكم مدفونون مقبولون. ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، فأقبره. يا من سكنت عقلا ستموت، يا مقيدوك بقبر وبقبور ستموت. أسلم الله جل وعلا، فك سحرك وقيدك، اقطع صلتك بالأسحار والسحارة. يا معشر الجد أحبارا ورهبانا وقساوسة وعبادا، معشر الجن يهود ونصارى، يا أهل الكتاب، معشر الجن، إلى كل حبر يسمع، وإلى كل قسيس يسمع، وإلى كل راهب يسمع، إلى كل يهودي أو نصراني، إلى كل من يسمع الآن، جاء بأسحار اليهود وأسحار النصارى وأسحار أهل الكتاب وهو يسمع. إن الدين عند الله الإسلام، إلى كل يهودية نصرانية لأهل الكتاب مشركة كافرة، أسلموا لله جل وعلا، في العقول أسلموا، في الابصار والانظار يسلم، في النظر في العينين اسلم لله، في الوجه في الراس في الناصيه اسلم لله تعالى. هيا اسلم لله. لا مكان لنجمة اليهود، لا مكان لحساب اليهود، لا مكان لعزائم اليهود، لا مكان لأسحار اليهود. تبطل بإذن الله جل وعلا. القوة لله جميعا، لا قوة لإبائس وشياطين، القوة لله سبحانه وتعالى جميعا. هيا إلى الله، هيا إلى الله، فلنتحد بإذن الله تعالى على الشفاء والبر والدواء، طاعة لله، ونكون قوة خير لا شر، ونور لا ظلام. هيا إلى الله. إليكم جميعا معشر الجن، إني أوجهكم وأعظكم، يا من سلسلتم على يد ساحر كافر فاجر وساحرة كافرة فاجرة، بسم الله تفك قيودكم، بسم الله تفك قيودكم. فإذا أردتم النجاة فما عليكم إلا الإسلام، الإسلام، الإسلام، الإسلام، الإسلام، الإسلام، الإسلام. يا معشر الجن الإسلام، يا معشر الجن الإسلام، يا خدام ويا حراس الإسلام، الإسلام، الإسلام، الإسلام. الآن بإذن الله جل وعلا، كما أسلمنا الملكات وأسلم الملوك وأسلم الخدام، هيا راسلوا السيل فيسلم من بقي بإذن الله تعالى. هيا فلنجتمع جميعا أرواحا وأبدانا، كلنا بإذن الله جل وعلا على الإسلام وعلى الإيمان وطاعة الرحمن. من يحجبكم ويمنعكم؟ أصحاب الظلمة والسواد، أصحاب السحر والكفر، فلا تخشوهم، فلا تخافوهم بإذن الله جل وعلا. في هذا المجلس الطيب نحن لكم دعما وخيرا، تفك قيودكم بإذن الله، تفك قيودكم وتبطل أصحابكم بإذن الله، فلا يصل إليكم بسوء أبدا، لا إليكم ولا إلى من أنتم في أبدانها أو أبدانهن بإذن الله تعالى. لكن الآن من وفق منكم فليعلنها طاعة لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. كل من أسلم فليقل ورائي أعاهد الله ألا أظلمها، أعاهد الله ألا أسحرها، أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، وألا أتعاون على الإثم والعدوان. بعض الأدمر اليمين فيها قوة، واليمين فيها توحيد، والشمال فيها قوة. بعض الأدان هناك من أسلم وهناك من زال على الكفر، وبعض الأدان كل من فيها أسلم، وبعض الأدان مرة ترمز لمسؤولية، وبعض الأدان ترمز للعين. فنواصل بإذن الله. الآن من أسلموا إليه جميعا نكرر بصوت واحد التوحيد، هيا جميعا بصوت واحد، كل من أسلم إلى الجن فليكرر خلفي، هيا، ومن لا زالت في وعيها تكرر خلفي، حتى نجعل الجو بإذن الله يضيق على الكافرين. لا إله إلا الله، جميعا دون استثناء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هيا كلمة تخرج، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا قولوا خلفي نسمعها جميعا بصوت واحد باش يكون معناها واضح وقوتها واضحة. لا إله إلا الله. لا إله جاي. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. البعض يعني هكذا حتى له الملك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وما يعلم جند ربك إلا هو وما يعلم جند ربك إلا هو وما يعلم جند ربك إلا هو وما يعلم جند ربك إلا هو وما يعلم جند ربك إلا هو وما يعلم جند ربك إلا هو وما يعلم جند ربك إلا هو وما يعلم جند ربك إلا هو وما يعلم جند ربك إلا هو وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا وكان حقا علينا وكان حقا علينا وكان حقا علينا وكان حقا علينا وكان حقا علينا وكان حقا علينا وكان حقا علينا وكان حقا علينا وكان حقا علينا وكان حقا علينا وكان حقا علينا نصر المؤمنين نصر المؤمنين نصر المؤمنين نصر المؤمنين نصر المؤمنين نصر المؤمنين وكان حقا علينا وكان حقا علينا نصر المؤمنين نصر المؤمنين إلا تنصروه إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله أسميتم يا معشر الأباريسة والشياطين والجن من منكم يتقدم إلى الإسلام فيؤجر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعاهد الله أن لا أظلمها أعاهد الله ألا أسحرها أعاهد الله ألا أمرضها أعاهد الله أتعاون على البر والتقوى. أعاهد الله ألا أتعاون على الإثم والعدوان. أعاهد الله أن أوقف الأذى والأسحار. أعاهد الله أن أوقف الأذى والأسحار طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. تزداد الفئة المؤمنة الغالبة المنصورة بإذن الله. نعيد: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. كريم جميعا ما توقفوش ما تقف نهاية. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أسلمنا لله رب العالمين، أسلمنا لله رب العالمين، أسلمنا لله رب العالمين، أسلمنا لله رب العالمين، أسلمنا لله رب العالمين، في العقول أسلمنا، في النواصي أسلمنا، في القلوب أسلمنا، في الصدور أسلمنا، في البطون أسلمنا، في الأرحام أسلمنا، في الأيدي أسلمنا، في الأقدام أسلمنا، أسلمنا لله. نستغفر الله، ظلمنا كثيرا، نستغفر الله، أمرضنا كثيرا، نستغفر الله. أخطأنا كثيرا نستغفر الله أمرضنا كثيرا نستغفر الله وسوسنا كثيرا نستغفر الله محقنا المال كثيرا نستغفر الله عطلنا الطاعة كثيرا نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله سحرنا كثيرا نستغفر الله حسدنا كثيرا نستغفر الله اختفينا كثيرا نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله تسببنا في العزلة كثيرا تسببنا في الطلب كثيرا نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله من منكم الآن استغفر الله معشر الجن من الجن من منكم استغفر الله من منكم استشعر أنه كان ظالم لها كنت ظالم صح؟ صح أم لا؟ كنت ظالم؟ سنوات صح؟ صح ظالم أنت ظالم كنت ظالم سنين وأنت ظالم وأنت كنت ظالم وأنت وأنت وأنت وأنت كنتم ظالمون صح أم لا؟ ظلمتم أم لا؟ بالليل ظلمتم وباطن نعم نعم وبالنهار ظلمتم مع الزوج ظلمتم في الزواج ظلمتم في الأبناء ظلمتم في العمل ظلمتم في الرسوم الخدمة عطلتم المال والعمل والعقل والفهم أعجزتم الأطباء شوهتم الجمال ضيقتم الصدر عزلتم عن الناس ظلمتم كثيرة كثيرة منكم من جاء بالعين فظلم ومنكم من جاء بالحسد فظلم ومنكم من جاء بالعشق فظلم ومنكم من جاء بالسحر فظلم ومنكم من جاء بتسليط الأبالسة وكبار الشياطين والملوك فظلم صح أم لا؟ ظلمتم أم لا؟ فقول استغفر الله لن نظلمها من اليوم لن نظلم من اليوم سنتعاون على الخير من اليوم سنجتهد في الخير من اليوم بإذن الله وسندعو من في أبدان الإسلام وسنمنعهم من الأذية من اليوم هذا عهد أن تمنعوا من في البلد معكم أن يعذبوها أو يمرضوها أو يؤذوها ادعوهم إلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى طاعة الرحمن منكم من جاء من الولادة منكم من جاء في بطن الأم منكم من جاء من الرضاعة منكم من جاء في الصبر والصغر منكم من جاء بعدما ظهر جمالها وقوامها منكم من جاء في علمها ودراستها منكم من جاء في خطتها وزواجها منكم من جاء في حملها وولادتها منكم من جاء في عملها ومالها منكم من جاء في لباسها وذكائها كل واحد ووظيفته وغايته كل واحد منكم يعلم كيف جاء وماذا صنع عاهد الله ألا تؤذوا من اليوم وأن تظهروا الخير من اليوم بإذن الله أي من اليوم تبدأ بإذن الله في الراحة وفي السكينة وفي النوم وفي الخير وفي البر وفي السعادة وفي البركة بإذن الله تعالى إلى كل عدو لا زال في البدن يستخف وأنت المسلم تراه وتعلمه خذ على يده بالقوة لا مكان للظالم بإذن الله ولا مكان لصاحب إذن الله ولا مكان لعاشق متيم فاحش من الآن بإذن الله بإذن الله لا مكان لفحف الشهوات لا مكان للنزوات لا مكان للطعنات والغضبات من اليوم بإذن الله هيا بإذن الله هيا بإذن الله ضيق في الصوم اليوم لا ضيق ولا ثقل بإذن الله لا يأس ولا تعاس ولا حزن ولا كآبة ولا سآبة من اليوم بإذن الله معشر الجن إن الله يغفر الذنوب جميعا أتسمعون إن الله ربي وربكم يغفر سبحانه من جئتم للقتل والانتحار، يا من جئتم للموت والقتل والانتحار، يا من جئتم للموت والقتل والانتحار، يا من جئتم للموت والقتل والانتحار، للموت والقتل والانتحار، للموت والقتل والانتحار. من جاء للموت والقتل والانتحار أسلم لله، أسلم لله، أسلم للموت والقتل والانتحار، للموت والقتل والانتحار، للموت والقتل والانتحار، للموت والقتل والانتحار، أسلم لله. للموت والقتل والانتحار. تعدد الأسباب بأورام، بالسرطان، بالأمراض، بالحوادث، بالجروح، بالوسواس، للموت والقتل والانتحار، بالاكتئاب، بالضيق، بالهم، بكثرة الحزن، للموت والقتل والانتحار. عاهد ربك ألا موت من اليوم، وألا قتل من اليوم، وألا انتحار من اليوم، بإذن الله جل وعلا تؤجر، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما ماذا؟ أحيا الناس جميعا. يا جني، يا شيطان، يا خدام إبليس، يا معشر الجان، نريد أن يكون بإذن الله تعالى هذا المجلس مجلسا مرحوما، مجلسا طيبا مباركا، ولا يفضل الا وقد غفر لنا ولكم بالاسلام، بالاسلام. اياكم ان تغتروا بالسحرة والكهان. هيا الى الله، نكرر باذن الله جل وعلا الان، ارفعوا التوحيد جميعا، هيا ارفعوا التوحيد، ارفعوا التوحيد. يلا كل اخت، كل اخت، من يتلبس والجني وصاعي الان يكرر معي، ومن في وعيها تكرر، ومن في وعيها وهو معها هي وهو، الكل يكرر باذن الله. بسم الله تبطل كل عين صدت ومنعت، بسم الله تبطل كل عين صدت ومنعت، فقد تصدها الاسلام وقد تصدك انت حتى الايمان والخيرات. بسم الله تبطل كل عين صدت ومنعت، بسم الله تبطل كل عين صدت ومنعت، كل اخت كرر بقوه، بسم الله تبطل كل عين حاسد صدت ومنعت، هذه بقوه، بسم الله تبطل كل عين حاسد صدت ومنعت، بسم الله تبطل كل عين حاسد صدت ومنعت، بسم الله تبطل كل عين حاسد صدت ومنعت، بسم الله تبطل كل عين حاسد صدت ومنعت، بسم الله تبطل كل عين حاسد عطلت كثيرا، بسم الله تبطل كل عين حاسدة عطلت كثيرا، بسم الله تبطل كل عين حاسدة عطلت كثيرا، بسم الله تبطل كل عين حاسدة عطلت كثيرا، بسم الله تبطل كل عين حاسدة عطلت كثيرا، بسم الله تبطل كل عين حاسدة عطلت كثيرا، بسم الله تبطل كل عين حاسدة أثقلت كثيرا، بسم الله تبطل كل عين حاسدة أثقلت كثيرا، بسم الله تبطل كل عين حاسدة أمرضت كثيرا، بسم الله تبطل كل عين أمرضت كثيرا. بسم الله تبطل كل عين حاسدة. أمرضت كثيرا. لا تمرض ما تقفوش مش ماشي أمرضت. شوف اسمعوني، أنا عندي واحد طريقة غادي بيها باش اللي سلم يتقوى واللي باقي قوي بالعين حسن تضعف ويجي يسلم، اللي باقي مقوي بها يسلم وغنشوف شنو الصحه. وغير اللي كنقول لكم تبعوها معايا ما كنخلقوش الله يبعد. اللي قلت تمرات وركز لا بغيتوش النتيجه ركزي الكلام راه حنا مغربي مع بسم الله تبطل كل عين حاسده. أمرضت كثيرا. أمرضت كثيرا. بسم الله تبطل كل عين حاسدة. أمرضت كثيرا. أمرضت كثيرا. بسم الله تبطل كل عين حاسدة. عطلت كثيرا. عطلت كثيرا. تبطل بسم الله تبطل كل عين حاسدة. عطلت كثيرا. فرقت كثيرا. بسم الله تبطل كل عين حاسدة. فرقت كثيرا. بسم الله تبطل كل عين حاسدة. فرقت كثيرا. بسم الله تبطل كل عين حاسدة. طلقت كثيرا. بسم الله تبطل كل عين حاسدة. طلقت كثيرا. بسم الله تبطل كل عين حاسدة. طلقت كثيرا. محقت المال كثيرا. بسم الله تبطل كل عين حاسدة. محقت المال كثيرا. بسم الله تبطل كل عين حاسدة. المال محقت المال محقت المال كثيرا. شوهت الجمال شوهت الجمال شوهت الجمال كثيرا. بسم الله تفضل كل عين حاسدة. شوهت الجمال شوهت الجمال شوهت الجمال كثيرا. بسم الله تبطل كل عين شوهت الجمال شوهت الجمال شوهت الجمال كثيرا. أبلغت الأفهام أبلغت الأفهام أبلغت الأفهام كثيرا. بسم الله تبطل كل عين حاسدة. أبلغت الأفهام أبلغت الأفهام أبلغت الأفهام كثيرا. الآن شكرا بسرعة اللي يدير في الراس هو في الراس يدير في الراس او غتبقاو تكرروا ورايا ملي نقول في الراس في الراس نقول في العينين في العين الناصيه في الناصيه وهكذا يلا حتى يطيب هذيك قدام العين الحسد الكفره حتى ياتي حتم الاسلام باش تبان الامور جليه. يلا بسم الله تبطل كل عين حاسده خدامها في الراس. بسم الله تبطل كل عين حاسدة خدامها حراسها في الرأس. بسم الله تبطل كل عين حاسدة خدامها حراسها شياطينها في الرأس. كل عين حاسدة خدامها حراسها شياطينها ملوكها في الرأس. بسم الله تبطل كل عين حاسدة خدامها حراسها شياطينها ملوكها في الرأس. بسم الله تبطل كل عين حاسدة خدامها حراسها شياطينها ملوكها في الرأس. هيا بقوة يا ليل على الرأس هيا ملوكها في الرأس. بسم الله تبطل كل عين حاسدة خدامها حراسها شياطينها ملوكها في الرأس. بسم الله تبطل كل عين حاسدة خدامها حراسها شياطينها ملوكها في الناصية والرأس بسم الله تبطل كل عين حاسدة خدامها حراسها شياطينها ملوكها في الناصية والرأس ضغطوا على هنا على هنا وعلى هنا وشدوا جبهتكم ووقفوا عليها والراسة ها يلا وغمضوا عينكم بسم الله تبطل كل عين حاسدة خدامها حراسها شياطينها ملوكها في الناصية والرأس بسم الله تبطل كل عين حاسدة خدامها حراسها شياطينها ملوكها في الناصية والرأس هاي تسليم للجميع هيا بسم الله تبطل كل عين حاسدة خدامها حراسها شياطينها ملوكها في الناصية والرأس بسم الله تبطل كل عين حاسدة حاسدة حاسدة في المعصية والرأس بسم الله تبطل كل عين حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة في المعصية والرأس بسم الله تبطل كل عين حاسدة حاسدة حاسدة في الناصية والرأس اليدين على الوجه على الوجه كل وجه على الوجه على الوجه على الوجه بسم الله تبطل كل عين حاسدة في الوجه أصابت بسم الله تبطل كل عين حاسدة في جمال الوجه في جمال الوجه في جمال الوجه أصابت بسم الله تبطل كل عين حاسدة في جمال الوجه في جمال الوجه في جمال الوجه أصابت بسم الله تبطل كل عين حاسدة في جمال الوجه في جمال الوجه في جمال الوجه أصابت بسم الله تبطل كل عين حاسدة في جمال الوجه في جمال الوجه في جمال الوجه أصابت بسم الله تبطل كل عين نظرت في الوجه وما ذكرت بسم الله تبطل كل عين نظرت في الوجه وما ذكرت بسم الله تبطل تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين في جمال الوجه أصابت هيا كريمنا يلا هيا يدين على وجه الإيمان الله أكبر من كل عاشق والهام كريمنا هيا يدين على وجه تخيلوش من الوجه الله أكبر من كل عاشق والهان في الوجه سكان في الوجه سكان في جمال الوجه سكان في الوجه سكان في جمال الوجه سكان الله أكبر من كل عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان في الوجه سكان في الوجه سكان في الوجه سكان في الوجه سكان عاشق والهان عاشق والهان عاشق الشيطان عاشق والهان من ملوك الجان عاشق والهان من ملوك الجان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان من ملوك الجان من ملوك الجان عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان في جمال الوجه الصام في جمال الوجه الصام في جمال الوجه اختار وصام اختار وصام الله أكبر من كل عاشق اختفى في أرحام اختفى في أرحام اختفى في أرحام هذا الأرحام أمر الأرحام تسدد في الأورام في الأرحام هيا كوكس الله أكبر من كل عاشق في الأرحام الله أكبر من كل عاشق في الأرحام الله أكبر من كل عاشق في الأرحام الله أكبر من كل عاشق في الأرحام الله أكبر من كل عاشق في الأرحام الله أكبر من كل عاشق في الأرحام الله أكبر من كل عاشق في الأرحام الله أكبر من كل عاشق في الأرحام عاشق والهان اختفى في الأرحام أمرض الأرحام هذا الأرحام عاشق والهان سكن الأرحام في الرحم سكن في الرحم سكن في العورة سكن في المبايض سكن في الرحم سكن في العورة سكن في المبايض سكن في الرحم سكن في العورة سكن في المذاهب سكن، في الرحم سكن، في العوره سكن، في المذاهب سكن، في الرحم سكن، في الرحم سكن، في المذاهب سكن، في الرحم سكن، في العوره سكن، في العوره، في العوره، في العوره، في العوره، في العوره، عاشق عاشق في العوره، في مجازات عاشق اسمعوا يا عشر الجن، اسمعوا اسمعوا، فئة أسلمت وفئة أسلمت، الفئة الثالثة إن شاء الله تسلم الآن، من جاءوا للعرف والبطول والأرحام، ومن جاءوا بالعين والنظرات والغمرات والفجرات، من جاءوا للظلم والعشق والعين والحسد، أسلموا لله، أسلموا لله جل وعلا يا عاشق، أسلم لربك جل وعلا، عشقك يعذبها، عشقك يمرضها، عشقك يعطل خطبتها وزواجها، عشقك يعطل محبتها مع زوجها، عشقك يعطل فراشها، عشقك يعطل حملها وولادتها، عشقك يعطل شفاها، عشقك يعطل سعادتها، عشقك يمحق مالها وبركتها، عشقك يشوه جمالها، عشقك يضيق صدرها، عشقك يعزلها عن الناس ويحبس الأنفاس، عشقك في صدر وقلب وجوارح، أسلم لله يا جماعة، أسلم لله يا عاشق، يا عاشق تحبها تعشقها تتملكها، سكنتها سنين عذبتها سنين، أما آلك أن تؤوب وتتوب إلى الله جل وعلا، أما آلك أن تعينه ويشد عليك الإنس والإنس والجن الآن طاعة لله جل وعلا، أما آل لك أن تسلم لربك وتقلع عن غيك وإثمك وفحشك، أما علمت أنك صددت عن خيرات، أما علمت أبكيت أم لا؟ أبكيت أم لا؟ أبكيت أم لا؟ أبكيت أم لا؟ ها؟ فأسلم لله جل وعلا يا عاشق، يا عاشق، ربك يغفر لمن تاب وأناب، هيا إلى الله، هيا العاشق أسلم لله، أشهده أشهده أشهده، جعلت السرطان في الرحم وكنت في قتلها لولا رحم الله فأوقف داءها، الحمد لله رب العالمين، صح الله، وعشت أطباء في فرنسا، صح الله، لطف الله ورحمة الله، من اسمه العاشق، هيا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، يا عاشق يا عاشق، وربي تعلم أنك سكنتها ظلما وعجبت حجبتها عن زوجها ظلما، وجعلت الفتن بينه وبين زوجها ظلما، والله إنك تعلم أنك عذبت حملها ظلما وولادتها ظلما وعطلت الزواج ظلما، والله إنك تعلم منكم من طلق وطلق وطلق ظلما، صح الله، عاشق ماذا تعشق؟ ها؟ ها؟ أنت طلقتها، أنا طلقتها، نعم، فاستغفر ربك إنه كان غفارا، قل عاهد الله ألا أعطل زواجها وألا أطلقها مرة أخرى، ألا أطلقها، ألا أباعد بينها وبين الزواج، يا معشر من عشقتم النساء ظلما توبوا يا الله جل وعلا، لقد أحل الله لكم في عالمكم إناثا حلالا نساء حلال خيبين حينما غيبت فطرتك ها واستحوذ عليك الشيطان حل وزين لك الحرام فاسمع واعلم وعي ان الله جل وعلا خلقنا وخلق في احسن تقويم وخلقنا لكم ما يكافئنا ووافقنا باذن في حلال لكن الشيطان والعياذ بالله زين لكم حتى تقعوا على اعراض النساء وفرش النساء وبطون وارحام النساء سمعتم الله يهدون لكم النساء صغيرات وكبيرات ها وجعلكم الابواب مفتوحه في المسام والجلود ها ادخل ما وقت ما شئت واخرج ما شئت في البيوت وتطالع وتشاهد الله حرم عليك ان تطالع العورات والسوءات وان تلجئ الى الابدان ان تقترب المحرمات خلاص كنت جاهل فالان بينك الله جل وعلا فقل استغفر الله قل استغفر الله قل استغفر الله استغفر الله لنؤذيها في عفتها من اليوم لنؤذيها في عرضها من اليوم لنؤذيها في عورتها من اليوم لنؤذيها في المنام من اليوم مفهوم العاشق يا من اخذت التهييج والفاحشه تب الى الله يا من ترغب ان تقبلها على حرام اتق الله يا من تباعد عن حلال اتق الله يا من تباعد كل من جاءها في لزواج الحلال ما تحجبه وتمنعه اتق الله عز وجل قوة محبات الماضية فلا تعذب يا خلق الله عز وجل القاعدة تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ها؟ لا أحد سواك سنرى سنرى خلقت وانت معها ما حل الله لك بدنها أو جسدها فتب إلى ربك جل وعلا أيها العاشق الغاشم الظالم وإلا عذبت وربي تعذب تعذب تحرق تذل وتهان مفهوم؟ هيا إلى كل من كان عاشقا أشهد أشهد إلى كل من كان عاشقا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعاهد الله ألا أعتدي عليها أعاهد الله ألا أعطل خطبتها أعاهد الله ألا أعطل زواجها أعاهد الله أعاهد الله ألا أفرق بينها وبين زوجها أصبت ألا أفرق بينها وبين زوجها أعاهد الله ألا أعطل فراشها أعاهد الله ألا أعطل حملها أعاهد الله ألا أعطل ولادتها أعاهد الله ألا أمرض رحمها ومبايضها أعاهد الله ألا أقترب من عورتها أعاهد الله ألا أطالع مفاتنها مفهوم؟ هذا عهد يجب أن تفي به إن العهد كان مسؤولا هيا إلى الله أيها العاشق الزاني أيها العاشق الذي كنت زاني وفاجر وفاحش في خفاء في ظلام ومنام صح أم لا؟ صح أم لا؟ تعشق صورتها أنفاسها جلدها محياها تقاسم وجهها مفاتنها وأن تتقلب حولها معها في جانبها وهي لا تعلم بك المسكينة صح أم لا؟ وأنت معها سنين تتملكها قل أستغفر الله قل أستغفر الله ألا أوفي أستغفر الله أستغفر الله منذ زفافها بسحر منذ زفافها قال دخلت عم الله شحال زفاف وشحال من عام 20 عام ولا كم كان يعني 27 عام يعني منذ الزفاف يعني اسكنها اسكنوا جنية تصنع عاشقة منذ أول يوم من الزواج يعني يشاركوا الزوجة في كل من أول يوم يعني ما كانت السعادة تامة وما كانت الراحة تامة أبدا ما مفهوم طيب قل أعاهد الله ألا أظلمها من اليوم طاعة لله أعاهد الله ألا أسكن رحمها من اليوم طاعة لله أعاهد الله ألا أسكن رحمها طاعة لله أعاهد الله أن أغادر عورتها طاعة لله أعاهد الله أن أخرج منها طاعة لله أعاهد الله أن الله نوقف داء الرحم طاعة لله. مفهوم؟ العاشق أي داء تسببت فيه سواء في صدر أو رحم أو في أي مكان، هيا بفضل الله تعالى لا يبقى له أثر طاعة لله تعالى. فآثارك وخيمة على صدر ورحم حتى لا يتسنى لزوج حلال، متعة حلال أو فراش حلال أو تعطيل بين زوجين في فراش حتى لا تكون المتعة في حلال. العشق والعاشق أمر عظيم جدا. مفهوم؟ فعاهد ربك جل وعلا أن تصلح ما أفسدت وأن تخرج منها طوعا لا كرها. مفهوم؟ طاعة لله تعالى. هيا كل أختي بإذن الله الآن تضع يديها بإذن الله على وجهها من جديد وتسمع الآن، فقد لا تكلم فقد تسمع. لم أعيش ما زال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله يبطل كل سحر عظيم للحزن عظيم. أحزن القلوب أدمع العيون. يبطل كل سحر خادمه شقي حارسه شقي. جبار شقي على القلب شقي في القلب شقي على الأنفاس شقي. خادمه شيطان شقي خادمه حارس شقي. أقفل القلوب عقد القلوب أحزن القلوب أدمى القلوب حير القلوب أبرد القلوب أعلى القلوب. شيطان في القلب سكن على القلب سكن في القلب سكن في القلب سكن على القلب سكن في الشمال سكن في الشمال سكن في القلب والشمال في القلب والشمال في القلب والشمال في القلب سكن في الذلة سكن بالاحتقار سكن بالصبار سكن بالاحتقار سكن. شيطان شقي قوي شيطان شقي قوي اختبى سنين اختفى سنين اختفى سنين اختفى سنين. شيطان للحزن شيطان للبكاء شيطان للعزلة شيطان للنحق شيطان للداء شيطان قوي شيطان قوي شيطان قوي. على الخطبة شقي على الزواج شقي على الطاعة شقي على العلم شقي على العبادة شقي على الدعوة شقي على الحجاب شقي على البركة شقي على الجمال شقي. شيطان اختفى في القلب شيطان شيطان جثم على القلب والصدر شيطان شيطان في الصدر والقلب شيطان على القلب والصدر شيطان شيطان في القلب والصدر شيطان على القلب والصدر شيطان شيطان في القلب والصدر شيطان في القلب والصدر في القلب والصدر في القلب والصدر في الناصية والقلب والصدر في الناصية في الناصية على الناصية والقلب والصدر في الناصية في الناصية تحول في الناصية والقلب على الناصية والقلب في الناصية والقلب على الناصية والقلب في الناصية والقلب على الناصية والقلب استحكم في الناصية والقلب استحكم في العقل والقلب استحكم في الناصية والقلب تحكم في الناصية والقلب شيطان في الناصية والقلب حية في الناصية والقلب شيطان في الناصية والقلب شيطان في الناصية والقلب في الناصية والقلب شياطين شياطين شياطين في الناصية والقلب شياطين شياطين في الناصية والقلب في الناصية والقلب حيروا في الناصية والقلب عذبوا في الناصية والقلب غيروا في الناصية والقلب أحزنوا في الناصية والقلب وسوسوا في الناصية والقلب شككوا في الناصية والقلب باعدوا في الناصية والقلب جبارون متكبرون في النواصي والقلوب سكنوا جبارون متكبرون في النواصي والقلوب استحكموا جبارون متكبرون سحرة جبارون متكبرون فجرة جبارون متكبرون في النواصي في النواصي في النواصي في النواصي في القلوب في القلوب في الناصية والقلب في الناصية والقلب في الناصية والقلب في الناصية والقلب عقدوا في الناصية والقلب عقدوا في الناصية والقلب إبر في الناصية والقلب عقد في الناصية والقلب عقد في الناصية والقلب رموز في الناصية والقلب صليب في الناصية والقلب نجمة في الناصية والقلب نجاسة في الناصية والقلب حرق في الناصية والقلب حرق في الناصية والقلب سمعتها في الناصية والقلب سكن سنين في الناصية والقلب اختفى سنين في الناصية والقلب كبيرهم كبيرهم كبيرهم كبيرهم كبيرهم كبيرهم شيطانهم إبليسهم إبليسهم شيطانهم ملكهم ملكهم ملكهم ملكهم ملكهم ملكهم ملكهم ملكهم ملكهم ملكهم إبليسهم ملكهم ملكهم ملكهم شيطانهم شيطانهم شيطانهم كليهم كليهم في الناصية والقلب في الناصية والقلب في الناصية والقلب في الناصية والقلب في الناصية والقلب في الناصية تفك قيود في الناصية والقلب تفك قيود في الناصية والقلب تفك أسحار في الناصية والقلب تفك قيود في الناصية والقلب تفك أسحار في الناصية في الناصية والقلب تفضل أسرار أسرار أسرار أسحار أسحار تفضل تفضل تفضل بسم الله يهدى جنود في الناصية والقلب يهدى خدام في الناصية والقلب يهدى جنود يهدى جنود يهدى جنود يهدى خدام يهدى خدام يهدى جنود يهدى خدام في الناصية والقلب في الناصية والقلب في الناصية والقلب في الناصية والقلب في الناصية في الناصية في الناصية والقلب الآن هيا ارفعوا التوحيد هيا كلكم لا إله إلا الله كلمة هيا بسرعة بسرعة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله بها يهدى خدام. لا إله إلا الله بها يهدى حماس. لا إله إلا الله بها يهدى خدام. لا إله إلا الله بها يهدى حماس. Yeah. حاسدة يهودية حاسدة يهودية حاسدة يهودية حاسدة يهودية بها تودى بها تودى كل جنية يهودية من الصغر يهودية في الكبر يهودية في العقل يهودية في العينين يهودية في القلب يهودية في الصدر يهودية بها تهدى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا عاشق يهودي ساحر يهودي خادم يهودي حارس يهودي كبير يهودي حبر يهودي يبطل كل سحر لليهود يبطل كل سحر لليهود خدامه يهود خدامه يهود يا يهودي أسمعت الدور عليك الآن يهود تملكتم الأبدان والجان سحر اليهود بالأسحار اليهود يهودي يا يهود يا أحبار اليهود ويا كبار اليهود أتكلم أن أعلم أن المسلم أسلم لكن أو المسلمون أسلمون أتكلم الآن مع من جلهم الله بخطاب اليهود وعظ اليهود يا يهودي يهودي يهودي يا مربية يهودي يا مرضعة بسحر موروث قدير يهودي ويهودية حيات يهوديات عاشقات يهوديات وجن يهود في بدن يهود أسلموا لله جل وعلا معشر اليهود إن الدين عند الله الإسلام سحركم عظيم معشر اليهود سحركم عظيم معشر اليهود سحركم عظيم قال الله وإنه من سليمان سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي أتوني مسلمين وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. اسمعوا معشر اليهود، اليوم العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أسمعتم؟ يا من أسلمتم أشهدوا. يهود أسلموا لله. يهود يهود اختبأتم واختفيتم، جعلناكم آخرا. لماذا؟ أمام أن قوتكم قوية وسحركم قوي وبأسكم ومكركم قوي، لكن الله أسلم من كانوا معكم في بدن. أسلموا لله فبقيتم في الضعف والذلة، في الضعف والذلة، والله في الضعف، والله إنكم في الضعف والذلة. لا قوة لكم. لمن؟ الضعف لها. لا أبدا رب لكم أبدا أبدا. هذا ما اتغنوا حقا لكن لن يكون بإذن الله جل وعلا. فالنصر من الله آت وما هو آت آت. ها؟ اسمع لله. انظر إلى حالك الأول كيف كنت وكيف الآن. لا لم تكن لي فالموت لها. لن تكون لك ولن تموت، فالموت بأجل. وأنت واجب شرعي أن نخرجك من البدن بإذن الله إما طوعا أو كرها. موت غيظا وكمدا، لست على شيء ولا تعلو قبرك، خبت وخسئت خلاص. يا يهود، أما علمت أن محمد رسول الله جاء بالحق؟ ما عرفت شيء؟ هذا القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أسمعني مزيان، إلى كل يهودي طيب نفسا بالقرآن وإلا أحرقت به. طيب نفسا بالقرآن وإلا أحرقت به. أتسمع؟ خلاص ذهبت طلاسم الصحراء، ذهبت عهود الصحراء، ذهبت قوة الصحراء. أيهم ينجوكم؟ لكم من اختبأ سنين، 30 عام، 20 عام، 10 عام، سنوات أو ما أكثر قل. ها؟ ولكن خلاص لتعلموا أن القرآن قوة وحق، لن يغلب الباطل أبدا أبدا أبدا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يا يهود، أرسلوكم بسحر اليهود وبمكر وغدر اليهود وعهود اليهود، جئتم بالسحر العظيم صح ولا؟ وسكنتم أبدان المؤمنات والمسلمات والغافلات صح ولا؟ خصفاصي. فعذبتم الأبدان، عذبتم كثيرا. تصغريها هي ليست لك. يا عاشق يا عاشق، إلى كل عاشق، لكن تبقى من زنجاش هي راها الجسد ديالها ورب سبحانه وتعالى. أما إذا كانت مخطوبة فهي الخطيب ديالها، إذا كانت متزوجة فالزوج ديالها. ها؟ فهمت لله؟ أما أنت لا يحل لك البقاء في البدن. كم من عاشق عذب في الدخلة وعذب في الزواج وعذب سني. طيب تركها وتعالى اقسمني، هيا غادرها وتعالى اقسمني، مفهوم؟ هيا هيا بإذن الله. إلى كل عاشق، إني أعينك طاعة لله وإلا وربي ترى الذلة وترى الحرق والموت، لا تظن هي جنتك ونارك. العاشق الآن يرى أنها هي جنته وأنها هي قبلته وأنها هي وجهته، وأن لا يستطيع أن يتغير أو يتحول عنها أبدا. ينخربط. طيب يا كل أخت غمض عينيها وطلعها على وجهها. بارك عليك يا كبر، تصير تحسب بارك بارك. لا ما زال. هيا اليدين على الوجه، خذ فيك المجرم، اليدين على الوجه، وكل أختي على وجهها تغمض عينها. هيا هيا.